قال الإمام النووي رحمه الله، شوفوا الكلمة الحلوة هذه التي تكتب بماء الذهب في كتابه التبيان وفي كتابه الأذكار، قال: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم. أشهد أن لا إله إلا الله. الذين قرأوا القرآن في ركعة يا شيخ من السلف يبي عدهم النووي عجز عنه لكثرتهم. شيء في الحقيقة، قاموا هذه الأمة قامت بكتابها ما لم تقم أمة في تاريخ العالم بكتابها، فلك أن تفخر بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فحتى ذكروا عن أبي إسحاق السبيعي أنه رحمه الله في الحج قال لولده في ليلة مزدلفة: حنا إذا جينا ليلة مزدلفة مش نسوي يا شيخ؟ ننام، لأن تعبنا الله أعلم مش للتعب اللي جاء في يوم عرفة. قال لولده: يا بني أقمني، كان رجلة تؤلمة وجعه، قال لها أقمني، فقاموا تعنز على شيء يعني يتكى على شيء، فلم يطلع الفجر حتى ختم القرآن الله هو على جيل وحده.